طيب يا شيخ، بالنسبة للعقيقة متى تذبح عن المولود؟ في سابع يوم. طيب ماذا يقال عند الذبح؟ يعني تسمية فقط؟ يقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذه منك ولك عن ابني فلان. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.